أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا تجلى يا رب. نجاهد يا ربنا تجلى. بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا الذي كنتم به وفي الأرض يا آيات للموقنين تقول مشكلة. نعم نعم كانوا قليلا معلش معلش مع الكلام انت الله يبقى حاضر الحمد لله على كلامتك وكلمتك. كانوا قليلا من الليل ما فَوَرَبِّ السَّمَاءِ الله يكرمك يا رسول Oh, الله الله.